بين جنابا هذا بكاء التائبين هذا بكاء التائبين إذا دعوا فاجعل دعاءهم لديك مجابا حجاج بيت الله حجاج بيت الله حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا بالقرب منه واسألوه متابا الله الله الله الله جمعكم بأفضل بقعة وحباكم فضلا وكرما طابا حجاج بيت الله حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا بالقرب منه واسألوه متابا الله الله جمعكم بأفضل بقعة وحباكم فضلا وكرما طابا أحرمتم يا سعدكم كبرتم يا حظكم وحدتم الوهابا أحرمتم يا سعدكم كبرتم يا حظكم وحدتم الوهابا يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة القرآن أشرق مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غنابا وامضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه جزاك الله خير يا شيخ